بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينسى. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجواب أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا، وإنساء الله نبيه بعض القرآن في حكم النسخ، فإذا أنساه آية فكأنه نسخها، ولا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها، كما صرح به تعالى في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: إنه يعلم الجهر وما يخفى. أما قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، طبعا هناك جواب آخر: ننسها بقراءة أخرى، أي أو ننسئها، أو ننسئها يعني نؤجل حكمها. وناقشنا هذا بالتفصيل في بحث للرد على بعض الناس الذين ينكرون جواز العمل بالمراحل السابقة لمرحلة القتال مع الكفار، في بحث نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية، بحث قديم ذكرنا بالتفصيل على هذا الموضوع. قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه. دققوا في التعبير، يقول: هذه الآية الكريمة لم يقل تدل، وإنما قال يفهم منها، يفهم منها لكن لا تدل دلالة صريحة، فضلا عن أن يقول هذه الآية نص في كذا، لا، الدلالة هنا دلالة إيه؟ مفهوم. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه، بدليل إن الشرطية: فذكر إن نفعت الذكرى. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، ذكر الجميع، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة. من هذه الأجوبة أن في الكلام حذف، في حذف هنا في الكلام، فمعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، يعني ذكر في كل الأحوال، سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع، في كل الأحوال أنت مطالب بإيه؟ بإقامة الحجة على الخلق. يبقى ده التفسير، فيكون هنا شبيها بإيه بقى؟ أي نعم، شبيه بقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني وفي التفسير نقول إيه؟ تقيكم الحر والبرد، لكن اكتفى بذكر واحدا عن ذكر الآخر، فنفس الشيء هنا: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله: سرابيل تقيكم الحر أو أي والبرد. جواب آخر: أنها بمعنى إذ، فذكر إذ نفعت الذكرى. وأتيان إن بمعنى إذ مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، وجعل منه الكوفيون قوله تعالى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله إيه؟ إذ كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني وأنتم الأعلون إذ كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى إن بمعنى إذ، إذ كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني إذ شاء الله آمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقول الفرزدق أتغضب إن أذنى قتيبة حزته جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم، فهو هنا الشاهد هنا إيه؟ أتغضب إن أذنى قتيبة حزته قطعته، يبقى هنا تغضب إذ. وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيء به للتهييج، وعن آية إن شاء الله والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. أما عن البيت فأجابوا بجوابين، أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بحز أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز. الثاني تغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا. من الأجوبة عن الآية الكريمة أن معنى إن نفعت الذكرى الإرشاد إلى التذكير بالأهم، أي ذكر بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه. يبقى هنا تفسير جديد خالص عن اللي احنا قلناه، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر بالإيه؟ بالأهم الذي ينفع التذكير به، ودعك من إيه؟ مما ليس مهما أو ما لا نفع فيه. فيكون المعنى ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هي التوحيد لا بالفروع، لأنها لا تنفع دون الأصول. لو كافر أتى بالفروع دون أن يوحد الله ويشهد شهادتين تصح منه؟ لا تصح. فهذا المعنى اهتم بالإيه؟ بالأصول دون الفروع، لأن الفروع لا تصح إلا بوجود الأصول. فهذا معنى تذكر إن نفعت الذكرى، يعني معنى ودعك مما لا ينفع، فذكر بما فيه الأصول، أصول الدين والعقيدة. مثلا إذا كنت تنصح مؤمنا وهو تارك للفرض مثلا، فأنت إيه؟ ذكر إن نفعت الذكرى، قدم المهم أنه مضيع مثلا ذلك الفرض، مش عايز أقول ترك الصلاة لأن في خلاف أحوال ترك الصلاة، لكن أنا بتكلم كمثال أي فرض، فتذكره بالفرض وليس بالعقائد لأنه أصلا مسلم وموحد. فذكر إن نفعت الذكرى يعني قدم الأهم الذي يحتاج هذا الشخص الذي تذكره على ما عداه الذي لن يفيده، لأن في حالة المؤمن التارك للفرض تذكره بالفرض الذي تركه لا بالعقائد، لأن تذكره بالفرض أنفع، أما تذكره بالعقيدة فتحصيله حاصل. قول آخر إن بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى. جواب آخر أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم، فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى فذكر، كأن المقصود أن يذم الكفار، وأن الكفار يستبعد أن ينتفعوا بالذكرى أو يتذكرون، كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هو بينادي ويذكر، لكن لو كان حي لا كان أسمع، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمع. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ومنها غير ذلك يعني من الأجوبة. والذي يظهر لمقيد هذه الحروف عفى الله عنه هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكريرا تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة. أما إذا علم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه، لأن العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدة فيه. وقد قال الشاعر لما نافع، يعني لما هو نافع، لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. لبيب جميل لو حد يعربه هيجد فيه فوائد كثيرة. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن، لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. مين يعرف البيت؟ لما نافع يسعى اللبيب. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعية. طيب وما بقى نوعها إيه؟ ما موصولة. لما نافع يعني للذي هو نافع. يسعى اللبيب فلا تكن. عمان الشطر الأول مش هنفوته. فلا تكن لشيء. فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. أيوة لشيء جر مجرور بعيد. يبقى بعيد صفة لشيء ماشي. بعيد نفعه فعل لإبا ممتاز صحيح. لشيء بعيد نفعه. بعيد هنا ايه صيغة مبالغة ماشي. وهي هنا تعمل عمل الايه الفعل. بعيد نفعه فنفعه ايه فاعل مرفوع بالضم. لشيء بعيد نفعه الدهر ظرف. بعيد نفعه الدهر طول الزمان مش نافع. الدهر ظرف مبني على الفتح. ساعية خبر تكن. شايفين النحو يعني زي الرياضة بالضبط زي مسائل الحساب. وبعدين النحو بيجعل الإنسان لو تكلم اللغة الفصحى بيكون في غاية الانضباط لأنه بيفكر وهو بيتكلم أو هو بيكتب فبيوجد نوع من اليقظة والانتباه والانضباط. لذلك الإنسان لو حافظ على التكلم في اللغة العربية قل أن يقع في اللغو بالغين أو في المعاصي أو آفات اللسان المعروفة لأن بيكون كل كلمة بتفرز يعني. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. أي نعم يقول وهذا ظاهر ولكن الخفاء في تحقيق المناط وإيضاحه أن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها. أعيد السياق من أوله. الذي يظهر لمقيد هذه الحروف الشيخ شنقيطي رحمه الله هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكريرا تقوم به حجة الله على خلفه. يعني فذكر كل الناس حتى الكفار. لكن تذكير الكفار بيكون إيه بقى من باب إيه؟ وإن قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا إيه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا الهدف أساسا هو إقامة الحجة على الكفار أن تقام عليهم حجة الله حجة رسالية. واضح؟ فالأمر بالتذكير ذكر وكرر هذا التذكير الذي به تقوم حجة الله على خلقه. وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكريرا تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة. يعني إيش معنى أنه لا يذكرهم قبل ذلك لكن هو يذكر ويكرر التذكير عسى أن ينتفع. لكن عند عدم مظنة الانتفاع ففي هذه الحالة يذكر في حالة الإيه؟ مظنة الانتفاع. أما إذا علم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه. حتى لو عرفت بقى أن التذكير حيجيب فائدة لكن تجيب الفائدة اللي هي الأهم بالنسبة إليه. وضربنا المثال هنا اللي إيه التذكير المؤمن ما تعملش بقى تحصيل حاصل. هو مضيع مثلا الزكاة أو الحج أو كذا ما تجيش تدعو إلى لا إله إلا الله وهو أصلا يشهد شهادتين لكن تكلمه فيما هو في حاجة إليه. فذكر إن نفعت الذكرى يعني بما فيه فائدة لأن العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدة فيه. وقد قال الشاعر لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. وهذا ظاهر ولكن الخفاء في تحقيق المناط وإيضاحه بأن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها. خلاص يعني اتفقنا على هذا من حيث المبدأ أنه يذكر ويكرر التذكير الذي تقوم به الحجة لكن بعد ذلك يذكر عند ظن الفائدة. أما إذا كان يعلم الفائدة فيؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه. ده من حيث المبدأ. طيب من حيث تحقيق المناطق يعني بتعبير آخر إمتى نتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يواح لنا أن نتركها. فذكر إن نفعت الذكرى متى أو بأي وجه يتيقن الإنسان أن الذكرى لا تفيد بحيث يباح له أن يتركها. وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله به، ممكن يعلم أن الذكر لا تنفع بإعلام الله به، زي إيه؟ زي الآية التي تكلمنا عنها في نوح عليه السلام، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين لا يرى، وأجبنا عن الإشكال في الواقع فيها بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمه بأنه لن يؤمن، وحينا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن أحد بالله، فخلاص هنا بإعلام الله عز وجل إياه. أما في موضوعنا هنا مثلا أوضح مثال هو من أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من يعرف حمالة الحطب؟ مش بقول معناها، بقول إعرابها. يعني ما سألتش نفسك وانت بتقرأ هذه السورة كده وامرأته حمالة الحطب، منصوب على الإيه؟ في أقوى من كده، منصوب على الذم، وامرأته حمالة الحطب يعني أذم حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب، فعشان كده نصبت، فهذا منصوب على الذم. سورة المسد أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أبا لهب لن ينتفع على الإطلاق بالتذكير، لماذا؟ لأنه دي من أعلامات صدق النبوة، من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يموت على الكفر، وقد مات على الكفر، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب إلى آخره. فإذا هنا كيف تيقن النبي صلى الله عليه وسلم عدم إفادة الذكرى وبالتالي لم يعد يذكر مثلا أبا لهب؟ تيقن ذلك ممكن يكون بصور كثيرة، من ضمن هذه الصور أن يعلمه الله أن فلانا لن يؤمن كما حصل في أبي لهب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى، لأن القرآن الكريم نزل بأنهما من أهل النار بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقوم عليهما به الحجة، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء، لقوله تعالى في هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى، لكن أتى هنا دليل في حالة أبي لهب أن الذكرى لن تنفعه وبالتالي لن يذكره النبي عليه السلام بعد أن ذكره من قبل مرارا لإقامة الحج عليه، لكن بعدما علم هنا يسقط عنه وجوب التذكير لأنه علم عن طريق الوحي بذلك. وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال، يعني إما يعلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى أن الذكرى هنا لن تنفع على الإطلاق، تارة يعلم ذلك بقرينة الحال بحيث يبلغ على أكمل وجه، هو يبلغ الذكرى والإنذار والإشارة كل ما عنده يبلغ على أكمل وجه ويأتي بالمعجزات الواضحة، فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته وأنه مصر على الكفر عنادا ولجاجا، فمثل هذا لا يجب تكرير الذكرى له دائما بعد أن تكرر عليه تكريرا تلزمه به الحجة. حاصل إيضاح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم، الأولى خروج فاعلها من عهدة الأمر بها، أمر بالتذكير فما دام قد ذكر فأول حكمة إيه؟ أنه أدى ما عليه، أنه ذكر. حالة ثانية أو الحكمة الثانية رجاء النفع لمن يوعظ بها، يبقى أول شيء الرسول عليه السلام أو أي إنسان بينصح ويأمر بالمعروف ويهي عن المنكر، أول واجب عليه إيه؟ هو أمر بأن يذكر، في أول شيء يخرج من عهدة التكليف، من عهدة هذا الأمر، أدى ما عليه على أكمل وجه بطريقة تقوم بها الحج على من يخاطب، يبقى دي أول شيء أنه أبرأ نفسه وإيه وذمته وأدى المسؤوليات كل فيه، دي رقم واحد. رقم اثنين رجاء النفع لمن يوعظ بها، لمن يوعظ بها، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هاتين الحكمتين في قوله تبارك وتعالى وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذه الأولى معذرة إلى ربكم كي نعذر أنفسنا أمام الله قد أدينا ما كلفنا به، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ربما ينتفعون بهذه التذكرة. ولذلك تكلمنا قبل كده على التلبيس الإبليسي على بعض الناس، بيقول ما تكلمش الكافر بالقرآن، ولا بالسنة، لأن الكافر غير مؤمن به إزاي تخيب الحج عليه من القرآن؟ هذا من أجهل الجهل، هذا من أشد الجهل، وتعطيل للرسالة الأساسية من القرآن الكريم. والقرآن أصلا يخاطب الكفار، فالجهلة واللي بيروحوا بقى يقعدوا يحفظوا للنهار كتب الكفار ويسمونها الكتاب المقدس ويهجرون القرآن، لا يتواصون كمان إن إيه، لا يعني إياكم القرآن، ده مش مهم القرآن كيف نكلمه بالقرآن، لا القرآن تقام به الحجة، والقرآن مجتمع على أعظم أساليب الإقناع والمناظرة والحوار في كل أنواع الدلالات الموجودة في القرآن الكريم. فأنت تبلغه لإقامة الحجة عليه، وتعذر نفسك أمام الله أنك بلغته. ولذلك ليس الهدف من الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر دائما أن يتحقق ما تصبر إليه، لكن يكون الهدف أحيانا أن تبرئ ذمتك بأنك أديت ما عليك، وربما ينتفع. أما إذا لم ينتفع فتظل مطالبا بإيه؟ بإبلاغه لإقامة الحجة عليه. يقول الحكمة الثانية رجاء النفع لمن يوعظ بها، وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله عز وجل قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وبين الأولى منهما بقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، لأنك خرجت من عهدة ما كلفت به ونصحت وأديت ما عليك، فتول عنهم فما أنت بملوم. وقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، يعني ليس عليك هداية القلوب لكن عليك فقط الإيه؟ البلاغ، أو بتعبير آخر نوع آخر من الهداية، هداية الإيضاح والدلالة والبيان والشرح والتفصيل ودفع الشبهات، هذه يملكها الأنبياء وأتباعهم ولكل قوم هاد. لكن هداية القلب أنه يرى الحق حقا، وخلق التوفيق في قلب الإنسان بحيث ينقاد لهذا الحق، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. من يضل الله فلا هادي له، واضح؟ فإذا هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ حصر مهمته في الإيه؟ في البلاغ. أما هداية القلب فهذه إلى الله سبحانه وتعالى. وبين الثانية اللي هي رجاء النفع لمن يعظ بها بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحكمة الثالثة إقامة الحجة على الخلق، وبينها تعالى بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الذكر حصلت الحكمة الأولى والثالثة، إذا كرر الذكر حصلت الحكمة الأولى وهي إيه؟ تبرئة ذمته وعهدته من إيه؟ مما أمر به. الثالثة إقامة الحج على الخلق. فإن كان في الثانية طمع اللي هي بقى اللي ينتفع استمر على التذكير، وإلا لم يكلف بالدوام، والعلم عند الله تعالى. وإنما اخترنا بقاء الآيات على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها، وأن معناها فذكر مطلقا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. يبقى ده أكثر المفسرين يفسرونها بهذا الجواب، زي ما قلنا في الأول إن في جواب إيه؟ إن معناها فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، على حد قوله إيه؟ سرابيل تفيكم الحر. وفي أجوبة أخرى قلناها. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح أن الآية على ظاهرها، يعني ذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت تذكر. يقول وإنما اخترنا بقاء الآيات على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادل منها، وأن معناها عندهم إيه؟ فذكر مطلقا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جناح ابن كثير، حيث قال رحمه الله في تفسيرها أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه في غير أهله، فلا يضع العلم في غير أهله، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. لأنك ممكن تكلم إنسانا في موضوع أنت تريد هدايته وأنت في الحقيقة تفتنه عن الحق، لأن عقله لا يطيق ولا يستطيع استيعاب هذه القضية وفهمها على الوجه الإيه؟ السليم. زي ما قلت لكم مثال قبل كده، مثلا واحد كافر ولا يعرف شيء حتى باللغة العربية مثلا، تيجي أنت تفتح معاه موضوع القضاء والقدر، يعني القضاء والقدر عشان يفهم فهم صحيح أصلا حتى بالنسبة للمسلم يحتاج مقدمات ونوع من العلم والتمهيد بحيث في الآخر بيقدر يستوعبه بطريقة سليمة صحيحة. فبالك واحد كافر وهم يعيبون المسلمين بأنهم جبرية، هتدخل نفسك في موضع لا تستطيع، بالذات لو بيتكلموا باللغة أجنبية، أنك تعبر عن المعاني الشرعية بصورة دقيقة، فيفتن، يفتن عن دينه وعن الدخول في الإسلام بسبب عقله لا يستوعب هذا الكلام. واضح؟ فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه في غير أهله، كما قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. هل لديكم أي ملاحظات على هذا؟ يقول: كما قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. هل القائل علي؟ أنا ساكت عشان أسمع عشان أطمئن على اللي في ذهني، لأن أنا أعتقد أن القائل هو ابن مسعود، يعني هذا رواه مسلم في المقدمة عن ابن مسعود، لكن نحتاج نتأكد، فما وجدت منكم من يعني يرجح، لكن أنا أشك القائل هنا ليس عليا وإنما ابن مسعود الله أعلم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أو حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشنقيطي رحمه الله: هذا الإشكال الذي في هذه الآية إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب. يعني كل الإشكال ده فذكر إن نفعت الذكرى، قلنا من البداية إن الإشكال هي ناشئ عن إيه؟ عن مفهوم الآية. إيه مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب؟ فذكر إن نفعت الذكرى، مفهومها لا تذكر إذا لم تنفع الذكر. فهنا نشأ على إيه؟ قلنا من البداية قلنا إن هنا يفهم منها، مش هي دليل، لا هي أفهم منها، فده دليل إيه؟ خطاب أو مفهوم مخالفة. فطبعا عشان الإشكال ده يبقى له موقع، لابد أن يكون الشخص الذي نناقشه أو نناظره يكون إيه؟ محتجا بدليل الخطاب. لكن لو شخص يعتبر دليل الخطاب ليس بحجة لا يجدي معه ذلك. هذا الإشكال الذي في هذه الآية إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره كأبي حنيفة فلا إشكال في الآية، وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني، فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع فيطلب من دليل آخر، فلا تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.